الله حبيبي. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لك ايه والله العظيم انت عليك نور ربنا جدا صحيني والله العظيم انت فلت انت طول عمرك ربنا يزيدك في الروح يا عم الشيخ محمد وديك الصحة التوفيق من الله ربنا يزيدك الله اكبر الله اكبر صلاه النبي سبحان الله العطل الوهاب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما محمد اقرأ البلاد السماعة وبتحب والله ربنا وفق بلاد السماعة نور على نور والله ولو نشاء طول عمرك وديك الصحة يا الله شرف مكانك الله ولولا شاء لنرسلنا اللهم صل على كمل النور لا اله الا الله افلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له الله الله عظمة إن هو إلا ذكر قبول يا شيخ محمد اللهم صل على النبي نور على نور صلاة النبي صلاة النبي عم الله يقوي فيك بيها يا شيخ محمد كان سنة الوقت المستقى سنة بالظبط في رمضان خلينا نشرب وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما شاء الله صل على كامل النور. اللهم صل على النبي يا رب. الله يا رب. لينذر من كان خيره ويحق القول على الكافرين. ربنا يحميك ربنا معاك استرها معاك يا رب. عاوز ده حب زي يا عزم يا شيخ حب ربنا يحبك في الله. استغفر من الله اقرا ازاي مكانك والله. وما علمناه الشعر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أفلا يشكرون. فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا الألوان الجديدة دي. الألوان جديدة أوي. والله العظيم قلت لك كل الجواد جديد مين يديك الصح. وهو بكل خلق عليم. سبحانك يا رب. ما يكلمك يا شيخ اخترى معك طريق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالقادر Amen. أو سمع فوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء الطارق. الله الله. من هذيك الساعة يا رب. وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزم على عزم والله يا شيخ محمد. توفيق من الله والله. توفيق من الله. يا عزم على عزم. يا عزم ده متعة يا رب. لو قعدنا للصبح مش هنشبع ابدا. بلد يا ام واش المدى. بسم الله الرحمن والسماء Yeah. واحد يا شيخ محمد. اللهم صل على النبي. والله العظيم ما في بكره زيك في مصر. اقرا اشبعني. انا عايز من متمزخ واقع عندك على طول. عايز من اقوى جدا. فلينظر الانسان مما خلق. والمصحف ما تبطل والمصحف لا لسه بطل روح اصلح حالك يا شيخ محمد. يا اخويا اسمع كلامه. اخويا خلق مما يا نبي يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل Allah.